أشعل العيون ولو 5 متر يعني زمن ماشي بس. أما بعده فهذا كتاب السنة للإمام الترمذي رحمة واسعة، هو ما زلنا مسألة الاغتسال والغسل بالدورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بإسنادكم المتصل حفظكم الله ورعاكم إلى الإمام الجليل الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الترمذي رحمه الله: قال باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. أبي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان قال: حدثنا خلاد بن الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن ابي اسحاق عن ابي جحيفه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه، واسناده ليس بذاك القوي. قال: وقد روي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا. والحديث المتفق عليه يعني بخلاف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الناس وذكر بأن الإنسان إذا دخل الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما ذكر التسمية هذه يعني ما تخلو من كلام، والعجيب يعني الألباني قال حديث صحيح ولم يقل حسن أو حسن لغيره أو ما شابه ذلك، مع الاستغراب الشديد من الإمام الترمذي وأن هذا الإسناد ليس بذاك القوي، ليس بذاك القوي، لأن مر علينا محمد بن عبيد الرازي مر علينا يعني كثيرا، فهو ضعيف، هو ضعيف، ولذلك هذا الحديث يعني يعتبر يعني فيه نكارة يعني. وإن كان بعض الناس قالوا ما في مانع يقول بسم الله وأعوذ بالله من الخبث والخبائث، لأن فيه الحكم بن عبد الله النصر هذا قال مقبول يعني بمعنى أنه مجهول، بمعنى أنه مجهول، لذلك هذا يعني لا يصح، هذا لا يصح الحديث في هذا الباب. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: باب ما ذكر من سماع هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور. من قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن مكان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال صفوان بن عمرو قال: أخبرني يزيد بن حمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود محجلون من الوضوء. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. يعني حديث الأمة أنها من قر محجلون هذا صحيح يعني معلوم، بغض النظر عن هذا الأثر يعني الحديث هذا، لأن الروايات وردت كثيرة يعني في الصحيحين وفي أمتي قر محجلون، وفي القرآن سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكن هذا يعني هذا قريب يعني قريب من حديث عبد الله ابن بسر المازني هذا. يعني من طريقه يعني معناه صحابي يعني كأنه لا يحفظ يعني عنه، يعني ليس معدودا فيمن روى حديث القرى المحجلين أمة من الناس، أبو هريرة وفلان وفلان وفلان. وعلامة القرى والتحجيل هذه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بها الناس أصحابه، يعني أصحابه هذه الصلاة. المنافقون يعني بصورة الحديث يعني أنهم مع أهل الإسلام، مع أهل الإسلام لأنهم كانوا يصلون وتظهر عليهم هذه الآثام، لكن لما كانت صلاتهم ليست يعني بالصحيحة والسليمة عند الله سبحانه وتعالى، وصلاة نفاق وكذب، ولذلك يعني ضرب بينهم وبين أهل الإيمان هذا الحجاب. هذا الحجاب فلذلك انطفأ نور المنافقين وقالوا انظرونا يعني انتظرونا، لم ينظروهم ولم ينتظروهم لأنهم باعتبار ليسوا هم منهم، وإن كان في الظاهر لأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما الذي لا يصلي أصلا لا يكون معهم، ما تسمع كلام من يقول لك يعني ما هؤلاء يعني مجرد عصاة وأنهم يدخلون الجنة. فإذا كان أهل النفاق يعني يصلون حسب الظاهر، حسب الظاهر يصلون هذه الصلوات ويذكرون الله قليلا وأنهم قاموا مع أهل الإيمان يعني في صف واحد، فلذلك أمتي يوم القيامة يعني يدعون قر محجلون. فهذا الحديث يعني بغض النظر من رواية الصحابي له أو عدم روايته، إلا أنه من الأحاديث المشهورة الكثيرة التي تكون قريب من المتواتر في صفة يعني أهل الإسلام. وفي حديث الحوض يعني يرى عليهم التحجيل وتطردهم الملائكة، تطردهم الملائكة نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الموضأ، وذكر مسلم ذكر بأنه يعني إنه يعني إخوانه يأتون فيما بعد، وقالوا له كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بالقر والتحجيل، أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني الذين يأتون من بعد أعرفهم بالقر والتحجيل. نعم. نعم أحسن الله إليكم. أمين. قال باب ما يستحب من التيمم في الطهور. أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشحثان عن أبي عمس عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو الشحثاء اسمه سليم بن أسود المحاربي. فأنا أبو الشعثاء هم هذا واحد، وذاك يعني الذي يروي عن ابن عباس عن أشعث ابن أبي الشعثاء، وذاك اسمه خالد ابن زيد أبي الشعثاء أكبر من هذا، لأنه يروي عن الصحابة، أما هذا يروي عن الرسول، يروي عن مسروق يعني من أهل الكوفة، وهو ثقة يعني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب طهارة وترجل وما شابه ذلك، وهذا حديث رواه الجماعة الستة وأحمد باب التيمم في الوضوء والغسل. يقال باب التيمم في دخول المسجد يدخل بيمينه، باب التيمم في الأكل والشرب فهمت البخاري، باب يبدأ بالنعل اليمنى البخاري، باب الترجيل رجل الراس اليمين اليمين مسلم، التيمم في الطهور وغيره، التيمم في الطهور وغيره، وتعود في الانتحال. وقال الإمام مسلم باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وباب التيمم في الطهور، وباب التيمم في الدرج، كل ذا النسائي. وابن ماجه باب التيمم في الوضوء، أما أحمد ما عنده يعني أبواب، إذا كان عن مساجد هذه مساجد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان تيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي أكله وشربه وتناول ويتناول كل ذلك، كان يحب التيمم بكل شأنه. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب قدر ما يجزئ من الماء في الوضوء. أبي قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن جبر عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. قال رأى شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمكوك. قال يغتسل بخمس مكاتب. قال وقال لك سعر عبد الله بن جبر على انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. قال وهذا اصح من حديث شريك. لأن شريك بن عبد الله القاضي فيه كلام يعني في الحديث، وإن كان فقيها يعني، فإن مشاركة كثيرة في الحديث الذي يعني يقوم فيها هو متابع للناس فيها، فتكون حديث حسان، لكن كل ما تفرد به فهو يعني من المناكب من المناكب. وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرطل واحد، المد هذا رطل واحد، صحيح السنة رطل وثلث، لكن لما تجمع الثلث مع التسعة أواقي تصير 12 أوقية كما هو عندنا، نحن على ما عمل المصريين الرطل 12 أوقية، الرطل 12 أوقية، المكوك هو يعني هو نفس المد يعني، لا في زيادة يسيرة يعني ليست بالكثيرة، وكان ربما يغتسل بالخمسة مكاكية يعني يزيد مد يعني الرطل زيد الماء زاد هذا رطل، أما رطلان هذه لا تصح الرواية في ذلك. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما ذكر في نطح بول الغلام الرضيع. أبي لي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عقدة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي علي بن أبي طالب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع. يوضح قول الجارية، قال قتادة: وهذا ما لم يطعمه، فإذا طعمه غسلا جميعا. قال: هذا حديث حسن. قال: رفع هشام حدثت أي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفع. لم يرفعه عند أبي داود وابن ماجه والترمذي، الثلاثة هؤلاء مع أحمد مع أحمد، ولذلك هل يغسل يعني بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وينضح، ويغسل بول الجارية وإن لم تأكل الطعام لا ينضح؟ يعني بندار الدستوائي معاذ بن هشام الدستوائي وأبوه، وقتادة بن دعامة كلهم ثقات، وأبو حرب ابن أبي الأسود الديلي يعني كذلك يعني ثقة، وأبو الأسود الديري هو نفسه كذلك ثقة فاضل مقدرا يعني مقدرا كبار التابعين. هل يعني الجارية يعني بخلاف الغلام، وهذا ما لم يطعمه فإذا طعمه غسلا جميعا، ولماذا ذكر هذا الحديث هنا وقد بسطت الكلام في هذه المسألة هنا؟ أتذكر مر علينا الحديث هناك وقال هنا: ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله وهو الحق. النطع طبعا الرش أو الصدمة من غير غسل، هما الظاهر هنا يعني الظاهر يعني الرواد ليس فيهم كلام، يبقى لو فيه كلام هل هو موقوف أو وقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفع؟ لأن الظاهر في حديث صحيح كل من يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبال عليه نضح عليه بالماء، هذا هو الله أعلم. لأن الجارية والغلام كأنهما يعني بمعنى واحد، بمعنى واحد. وإن شاء الله نتكلم عليه لما نرجع للحديث الذي هو متفق عليه ومر علينا، ومر علينا كذلك حديث الباب يعني، فننظر فيه ماذا يعني، هل هو موقوف، إن كان موقوف فلا احتياج به، إن كان بعد ذلك يعني في ناس رفعوه وفي ناس أوقفوه، ينظر يعني أيهما يعني أقوى أو أكثر أو أضبط، فعند ذلك يعني يحكم الأكثر والأضبط في الرواية. نعم. عليكم. قال باب في الرخصة للجنوب في الأكل والنوم إذا توضأ. في قال حدثنا عن آدم قال حدثنا قبيصة عن محمد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن عمر عن عمار قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. قال هذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح كما ذكر يعني، كان الإسناد يعني هو صحيح. حدثنا غدا وقبل هناد بن سري حماد بن سلمة إلا عطاء الخراساني هذا، عطاء الخراساني هذا هو يعني عنده إشكال يعني كثير، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس، يعني أهل العلم ما يحتجون به إلا في أندر من نادر، أندر من نادر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم ذهب لقضاء الحاجة، لكن طبعا لم يكن ذنب يعني، وقالوا له قال أو صلي، أنا ما أريد الصلاة، أنا لا أريد الصلاة. قال في أبوابه يعني الجنب حتى إذا يده ليس عليها قدر نظيفة يعني، وأدخلها في الماء الذي يريد أن يغتسل فيه يعني لا بأس بذلك، خلاف الشافعية عندهم ما يدخل يده في الماء الذي يريد أن يتعبد فيه الله سبحانه وتعالى في الغسل، إنه يتغير هذا الماء، لكن صحيح لا يتغير. وقال الجنب يأكل ويشرب ويدخل السوق وهكذا، مع أبو هريرة بن شعب، وإنما كان جنبا وانخنس من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني المسلم أو المؤمن لا ينجس يعني ميتا ولا حيا، جنابة هذه ما نجاسة يعني، ما نجاسة. يعني مرة يتوضأ ومرة لا يتوضأ، بل بأنه تارة يتوضأ وضوءه للصلاة، وتارة يغتسل على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة وهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض من الأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة زي وضوء النوم، صح؟ توضأ وضوءك للصلاة، حديث البراء بن عازب في الصحيحين، أو حديث عمر يعني، هل ينام الجنب يعني من غير اغتسال؟ قال نعم، إذا توضأ يعني يتوضأ، يعني يتوضأ. أما في الأكل والشرب يعني ليس الوضوء يعني الشرعي، إنما الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي. ولا يفعل مرة كذا ومرة ومرة كذا، قال يتوضأ اغسل ذكرك ثم نم، صح؟ توضأ واغسل ذكرك ثم نم، هذا الذي عليه جنابة، أراد أن ينام بعد الجناب، أراد أن يغتسل. وهذا هو الشيخان، وهو شيخان. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، هذا أخرجه أصحاب السنن. إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى شنو؟ إلى الصلاة. وقدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعامه وجيء له بالوضوء لأنه قضى حاجته. قال لا، أنا لا أريد أن أصلي، أتوضأ أو أصلي؟ لا. نعم. نعم أحسن الله إليكم. آمين يا قلبي. قال باب ما ذكر في فضل الصلاة بين قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال القطباني ولا القط؟ القطواني مش القطباني. نعم القطواني. نعم أحسن الله إليكم. نعم. من قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد القطواني الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا غالب بن ابو بشر عن ايوب بن عايد الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذك بالله يا كعب بن عجرة من امراء يكونون من بعدي فمن غشي ابوابهم فصدقهم في كذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن غشي ابوابهم او لم يخش ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعانهم على ظلمهم فهو مني وانا منه وسيرد علي الحوض يا كعب بن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة انه لا يربو لحم نبت من سحت الا كان في كعب اولى به قال هذا حديث حسن غريب من هذا البيت لا نعرفه كان حديث عبيد الله بن موسى وايوب بن عايد يضعف ويقال كان يرى راي الارجاء قال سالت محمدا عن هذا الحديث من ما يعرفه الا من حديث عبيد الله بن موسى قال استغربه جدا قال لم يكن على عبيد الله بن موسى عن غالب قال هذا نعم هذا حديث يعني مستغرب، هذا حديث مستغرب عند الجماعة الكبار أولا الترمذي والبخاري وعللوا، يعني ما هو الترمذي علل الحديث والبخاري قال هذا هو عن غالب عن عبيد الله بن موسى عن غالب، يعني غالب وليس في الصورة التي رواها الإمام الترمذي يعني أو برجال أو لا. فلذلك الحديث القطواني هذا صدوق، وغالب ان نجيح هذا يعني مقبول عند ابن حجر وهو مجهول، وكونه عله بأيوب عايد لأنه روي بالإرجاء، الإرجاء ليس هذا جرح يعني أو جرح، ليس هو جرح. نفس قيس بن مسلم الجدلي هذا قال كذلك رمي بالإرجاء. طارق بن شهاب لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما رواه الآن عن كعب بن الحجرة، عن كعب ابن عجرة. وكعب بن عجرة لأنه مات سنة 52 أو 51، وطارق بن شهاب الأحمد هذا مات سنة 82 أو 83. عنده رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عنده رواية عن كعب، عنده رواية عن كعب ابن عجرة، لكن الحديث يعني قريب، يعني لا يربو لحم نبت من سحت يعني من حرام إلا كانت النار أو لبن. هذا حديث قائم ذاته ليس بالمرفوع، يقال أنه منسوب إلى أبي بكر أو إلى غيره وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث من غشي أبواب محاولات الملوك والسلاطين هذا حديث قائم بذاته، يعني أصلا يعني أعانهم على ظلمهم وأعانهم على كذبهم وصدقهم، فهؤلاء لست منه ولا يرد علي يمنع. الذي لم يخشى هؤلاء ولا يعني دخل على أبوابهم ولا صدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم، إذا هذا فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحق. هذا حديث قائم بذاته. الصلاة برهان والصوم جنة، هذا قطعة من حديث مسلم بغض النظر يعني فيه انقطاع عند مسلم، لأن ابن سلام هذا في روايته يعني فيها انقطاع، لكن على أي حال هو في صحيح مسلم، يعني هو في صحيح مسلم، لكن بالصورة هذه كما ذكر البخاري هذا لا يصح، وكما قرأ كما قال ذلك الإمام الترمذي عليهم رحمة الله جميعا. نعم. نعم أحسن الله إليكم. قال باب من أبي لي قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكوفي وقال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني سليمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال اتقوا الله ربكم وصدقوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم قال جنة تدخلوا جنة ربكم. قال فقلت لأبي أمامة منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال سمعته وانا ابن 30 سنة. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. يعني هو الحديث الحسن يعني بمجموع الطرق، يعني مجموع الطرق، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم. استدل به ابن عمر على عموم، يعني ما قال يعني لما جاء الرجل وقال له لا تقاتل يا ابن عمر الناس قاعدين يتقاتلوا، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وكذا وكذا وكذا. قال له ربنا قالوا قاتلوهم حتى لا يقولوا فتنة. قال له والله احنا قاتلنا حتى ما كانت فتنة، وأنتم تقاتلونا من أجل أن تكون فتنة. احنا قاتلنا يعني الكفار، الفتنة دي من الكفر أصلا، وأنتم الآن تقاتلوا المسلمين. يمكن أنا أقاتل معكم، لماذا؟ في شيء خلينا نقاتل معكم؟ احنا قاتلنا لما كانت الفتنة وذهبت الفتنة، وأنتم الآن تقاتلون من أجل إحياء الفتنة. ولذلك الذي يصوم يعني 5 صلوات ويصوم شهره ويؤدي زكاة أمواله ويطيع ذا الأمر يعني في الطاعة، تدخل جنة ربكم. رواه أحمد مع الترمذي، رواه أحمد مع الترمذي. رواه أحمد إحدى الطرق أبو النضر، قال حدثنا فرج ابن فضالة، قال حدثنا لقمان ابن عامر، قال فرج ابن فضالة، فيه كلام فيه كلام. و نعمان بن عامر هذا لا يعني صدوق، أما فرج عند ابن حجر ضعيف، يعني ضعيف وزيادة، يعني لا أقول ضعيف جدا لكن ضعيف ومع شيء من الزيادة ضعف، يعني فيها زيادة. ولذلك الحديث يعني حسن. نعم أحسن الله إليكم. قال وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. وبه قال حدثنا أنس بن السبيل قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعروف بن سويد عن أبي ذر قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الأخسرون يا رب الكعبة يوم القيامة. قال فقلت ما لي لعله أنزل في شيء. قال قلت من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. قال فأتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال فالذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدعو إنسان أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تطأه بأخفافها وتنقحه بقرونها كلما نفدت تراها عادت عليه أو أولاها حتى يقضى بين الناس. قال في الباب عن أبي هريرة قال مثله. قال عن علي بن ابي طالب قال عقل يستبدل عن ابيه قال اجاب ابن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. قال واسم ابي ذر جندب بن السكني ويقال ابن جناده. بن قال حدثنا عبد الله بن منير قال عن ابي ذر في الباب عن ابي هريره فضل من هنا صدر. نعم في الباب عن ابي هريره فصل من هنا الفصل في الباب عن ابي هريره نعم اقرا. قال في الباب عن ابي هريره قال مثله. قال عن علي بن ابي طالب قال نعينا ما نعينا قبل وقال عن قبيصه بن هلب عن ابي قال وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود قال حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. قال اسم ابي ذر قال جندب بن السكر ويقال ابن جناده. قال حدثنا عبد الله بن منير قال عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم بن الديلم عن ضحاك بن مزاحم قال الاكثرون اصحاب 10,000. قال عبد الله بن منير مروزي رجل صالح. رجل صالح. رجل صالح يعني عابد يعني، لكنه ثقة. عبد الله بن منير روى له البخاري يعني روايات عدة عدة. يبقى إنه طيب موسى العبسي هذا يعني مولاه أبو محمد الكوفي هذا هو ثقة، كان يتشيع يعني، كان يتشيع قليلا. قال أبو حاتم كان أثبت بإسرائيل من أبي نعيم ابن زكي، ثقة كبير جدا، واستصقر في سفيان الثوري، استصغروه في سفيان، فإنهم لا يرون الرواية عن سفيان يعني بالمتصلة اتصالا ليس فيها خلل، لأن سفيان مات 161، وهذا الرجل مات 212 213 214، والثوري 161، واحد من أربعة، الباقي ثلاثة، و ستة من 11، الباقي خمسة، يعني كم؟ بينما 51 أو 52، أو 53، فهمتوا؟ ما عرفنا يعني الأعداد المرات يعني الولادة ما يكون يعني محفوظة يعني حفظ التام، وطبعا الاثنين من بلد واحد. الآن لو قالوا عمره 10 سنوات، 10 و53 كم؟ 63 أو 51، 61 أو 213 تكون 62، يعني معناها هل تصح الرواية عنه؟ هذا يحتاج يعني النظر في أصحاب العلل، لأن هذه مسائل يعني دقيقة. الحديث صحيح أصلا متفق عليه، الحديث متفق عليه، وهو قال عبيد الله بن موسى هذا عن سفيان الثوري عن حكيم ابن الديلم، ابن الديلم وعندنا هنا سفيان الثوري في الرواية هنا لأنه هذا رواية أبو معاوية، الناد وأبو معاوية والعاص والمعرور ابن سويد، هذا في الأصل، هذا في الأصل. أما هذا حديث ابن منير، منير يقول العلة، يعني العلة يعني تكون في يعني فترة الثوري الثوري هو عبيد الله بن موسى هذا الحبشي، البخاري روى عن عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثني الأعمش عن المعرور عن أبي ذر، البخاري روى عن أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد ابن وهب عن أبي ذر، يعني طريق آخر، لكن الأعمش موجود صحيح، أخليكم معنا عشان تعرفوا المسألة. نفس هذا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد ابن وهب قال حدثنا والله أبو ذر في الربذة، قال حدثنا غزير بن سعيد قال حدثنا جرير ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبو ذر، فهمنا يا جماعة؟ قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص قال عن الأعمش قال عن زيد بن وهب، معناه زيد بن وهب والمعروف والمعرور ابن سويد، عمر بن حفص يعني رواه عن طريقه 3 مرات يعني. السبب شنو؟ السبب البخاري تحاشى رواية عبيد الله، فهمت؟ عبيد الله ابن موسى على الثوري على الأعمش هي عالية في كل الأوجه يعني، فإن عبيد الله كبير أكبر من هؤلاء، فهو تحاشاها يعني تحاشاها يعني تحاشى هذه الرواية، لماذا؟ للخلاف، هل عبيد الله عنده رواية عن الثوري؟ لأنهم قالوا استصغروه صح؟ ومن هذا ومن يعني هذه العالم الكبير يعني معرفة الأسماء والكنى والعلل ومعرفة البلدان ومعرفة الناس وأنسابهم ومعرفة يعني متى رحلوا ومتى لم يرحلوا ومن لقي ومن لم يلقاه. فيها طولة الرواية، أي طولة الرواية بحيث لا يكون يعني حديث دخيل على النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، يعني هذه مسائل تحتاج إلى يعني مراجعة شديدة جدا. لماذا؟ ما هو الحديث محفوظ الآن، يعني محفوظ محفوظ للرجال الذين ذكرناهم الآن. فلما يأتي مثل الترمذي ويقول يعني لا، هذا الحديث يعني رواه عبيد الله بن خزاعة عن الثوري، شايف؟ رواه عن الثوري من رواية عبد الله بن المنير، والثوري عن الأعمش أو عن حكيم بن الديلم، هذه رواية أخرى. فتكون المسألة فيها فيها إن فيها إن حتى لما يكون في واحد يعني في الإسناد ولو قدام، يعني هذا ما مسؤول منه يعني كثير الإنسان، ما هو مسؤول منه، ما مسؤول منه، لكن هو عارف ليه ما تحاشيت رواية كثير الإنسان هذا، لماذا؟ ولا ممكن، لماذا لم تتحاشاه؟ لماذا لم تذكر أن في الأمر يعني شيء، يعني الضحاك بن مزاحم الهلالي هذا هو صدوق كثير الإنسان، يعني الناس الروع عنه مسؤولين عن هذا الإنسان، لابد أن يقول والله هذا الإنسان كيتو كيتو كيتو، مثل المدلس يعني، يعني المدلس يعني زي الوريد في بعض الأحيان الموسم يروي عنه، لابد يقول الوريد قال حدثنا، ولابد يقول إنه الأوزاعي قال حدثنا، ولابد الأوزاعي أن يقول عقيل بن خالد حدثنا، وعقيل بن خالد لابد أن يقول حدثنا الزهري، ولابد أن يقول الزهري حدثنا الأعرج، يقول لك لابد الإنسان يكون كله راح فيه بالتحديد، مش مصرح المدلس وحده، ممكن أي إنسان آخر ركب التحديث على هذا المدلس، يعني ما عارف إنه يروي عن من. فلذلك المسائل العلل هي مسائل يعني عظيمة وجليلة، لأن العجيب يعني في الوقت الحاضر ده أن يعلم الناس فيها يعني فوق الابن هذه الواد، علم الألباني وأعلم الناس به جدا، وربما يأتي قريب منه هذا اللاعب عبد الله السعدي الآن، فعنده معرفة كبيرة، وربما يعني يدل على عبد الرحمن الحي هذا يعني خارج الحي، حقائق يعني الإنسان ما بأنك تشوف فلان ولا تكره فلان، يعني حبك لفلان وكرهك لفلان ما عنده علاقة مع شنو؟ التقويم، دول كبير يعني، لكن ده يعني والله يعني تبرأ لنفسك صح؟ لكن من ناحية التقييم تقيم للنهاية زي ما هو مقيم عند الله وعند رسوله وعند أهل العلم، فهؤلاء يعني عندهم يعني معرفة يعني تامة، يعني تامة شديدة جدا. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. بس من طرف يقول لك انت مضبط، انت مضبط.